هنا القاهرة. همسة عتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. رداً على همسة المستمع أيمن حسن علي المقيم بقرية ورشة علي حمودة مركز ناصر محافظة بني سويف، والتي يقول فيها: حاجة غريبة بجد لما تلاقي الناس تستغل الظروف وتبني على أملاك الدولة، والأغرب بقى لما تلاقيهم كمان بيضروا الجيران. المشكلة بقى إن البهوات الموظفين في الوحدة المحلية كل همهم هو إن ورقهم يكون سليم وبس، يعني لما يلاقوا مخالفات زي اللي بتكلم عليها يقوموا يعملوا محاضر على الورق وبس، مفيش أي حاجة واضحة على الأرض قدام الناس. عشان كده تلاقوا الناس بتخالف تاني وتالت وعاشر وهي مش خايفة، لأنها ما شافتش اللي خلفوا قبلهم بيتعاقبوا قدامهم. واللي أنا بشتكيه دلوقتي هو المواطن علام بكري. علام بكري بنى على أرض أملاك دولة، ومش بس كده، لا ده كمان قفل الطريق الموصل لبيتي. اشتكيت يا حضرات لكن ما حدش سأل فيا، عشان كده أنا باعت شكوتي وطالب مساعدتي، فهل يا ترى ده ممكن؟ وردا على هذه الهمسة أفاد السيد اللواء يسري خضر السكرتير العام لمحافظة بني سويف بالرد التالي: بمتابعة الشكوى مع الوحدة المحلية لمركز مدينة ناصر، أفادت بأن المواطن المشكو في حقه قام بالفعل بالتعدي بالبناء على مساحة 165 متر، وصدر له قرار إزالة برقم 147 لسنة 2016، وأن المواطن أيمن حسن علي الشاكي قام هو نفسه بالتعدي بالبناء على مساحة 28 متر، وصدر له قرار إزالة رقم 7846 لسنة 2016. ونحيطكم علما بأنه جاري التنسيق مع الإدارة العامة للأملاك ومركز الشرطة لتنفيذ قرارات الإزالة. شكرا للسادة المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين، وموعدنا في حلقة ردود قادمة إن شاء الله. مع تحيات وفاء زكريا. همسة عتاب. رضا سليمان.